بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر رجب عام 1401 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 60 من دروس تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن توحيد العبادة، ودائما أؤكد على هذا المعنى، فإن المسلم في حاجة إلى أن يعرف العبادة وشروطها وأركانها، وأن يعرف ما يضادها أو ينقصها، فإن الله عز وجل خلق الإنسان من أجل هذا التوحيد، والمسلم لا يعذر إذا لقي الله جاهلا به، أو إذا لقي الله عز وجل مقصرا فيه، لا يعذر المسلم بهذا الجهل ولا بهذا التقصير إلا إذا عاش في مجتمع لا يستطيع أن يعرف فيه ذلك. أما إذا تيسر للمسلم أن يعرف هذا التوحيد ثم يزهد فيه فإنه يندم في الدنيا والآخرة، وإن كان لا يظهر الندم في الدنيا واضحا جليا، ولكن علامات الندم تكون في قلبه من كثرة القلق والاضطراب وعدم الراحة النفسية والشقاق الذي يغمر المنازل والشقاق الذي يحدث في الأسر، كل ذلك بسبب جهلنا بهذا التوحيد. وإلا فلو عرفنا هذا التوحيد وشروط هذا التوحيد وأنواع هذا التوحيد وقمنا به في حياتنا لعشنا حياة سعيدة في الدنيا ويوم نلقى الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا هذا التوحيد، وأن يوفقنا للعمل به، وأن يجعلنا ممن يلقاه به، إنه سميع مجيب. ولازلنا في العنوان الذي عقده المصنف رحمه الله بقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. فنستمع إلى قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال بعضهم من قصيدة في بعض آلهتهم: يا سيدي يا صفي الدين يا سندي، يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري، أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، وأنت لي ملجأ من حادث الدهر. إلى أن قال: وامن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضى عمري، وكف عني أكف الظالمين إذا امتدت بسوء لأمر مؤلم نكري، فإنني عبدك الراجي بودك ما أملته يا صفي السادة الغرر. هذه إحدى الأبيات الشعرية التي نقلها المؤلف رحمه الله عن بعض من جهل هذا التوحيد، فإن كثيرا من المسلمين جهلوا هذا التوحيد فوقعوا في هذا الشرك الذي يغضب الله عز وجل، والذي يكون جزاؤه جهنم يوم القيامة، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، والعبادة هي كمال الذل مع كمال الحب وكمال الخوف والرجاء، هذه كلها من حق الله عز وجل، فإذا صرفها الإنسان لغير الله استحق الوعيد يوم القيامة. فهذه الأبيات التي يبدأها صاحبها بقوله: يا سيدي يا صفي الدين يا سندي، هذا نداء ينادي به هذا المسكين، ينادي به مخلوقا مثله، مخلوقا ضعيف، مخلوقا محتاج، مخلوقا فقير، مخلوقا لا يستطيع أن ينفع نفسه هو، فكيف ينفع غيره؟ ثم يقول: يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري، أي لا أعتمد إلا عليك، ولم يعتمد على الله عز وجل الذي خلقه وأوجده وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. ثم قال: أنت الملاذ لما أخشى ضرورته. والملاذ في دين المسلمين هو الله عز وجل، لا يلوذ الإنسان ولا يعوذ ولا يستغيث ولا يرفع حاجته إلا إلى الله. وهذا جعل العبد الفقير المسكين العاجز جعله ملاذا له. يقول: لإنسان قد مات تحت أطباق الثرى، إنسان لا يستطيع أن ينفع نفسه هو، فكيف ينفع غيره؟ يقول: أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، وأنت لي ملجأ من حادث الدهر. أنت الذي ألجأ إليك وأنت ملاذي. سبحان الله، أين الله؟ أين الإيمان الذي تعلمناه من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله يأمرنا أن ندعوه وحده سبحانه وتعالى، فيقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولكن جهل هذا الإنسان المسكين بالتوحيد أوقعه في هذا الشرك العظيم الذي هو أشد من شرك مشركي قريش. فإن مشركي قريش عندما يشركون بالله في الرخاء فإنهم في الشدة يوحدون الله ويدعون الله ويستغيثون بالله. ثم في قصيدته الطويلة إلى أن قال: لم يكتفي بهذا بل قال: ومن علي بتوفيق وعافية. والتوفيق من الله والعافية من الله. التوفيق هو الهداية، والله يقول لسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه: إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق من أحببت. وهذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وأشرف البشر وأعظم البشر وأكمل البشر، يذكر الله عز وجل ويبين أنك يا محمد لا تستطيع أن تنفع غيرك وأن تهديه إلا بإذن الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف يقول وفقني؟ والتوفيق من الله. ثم قال: ومن علي بتوفيق وعافية. حتى العافية وحتى دفع المرض يدعوه أن يعافيه من دون الله. وخير خاتمة مهما انقضى عمري، حتى الخاتمة في نهاية عمره يسألها من هذا العبد المسكين الذي قد مات وانقطع عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم، وكلنا ابن آدم، الكبير والصغير والغني والفقير والجاهل والعالم، كلنا بني آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. وهذا كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم، والمسلم يقابل هذا الكلام بالتصديق وإلا يكون كافرا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فإذا عمل الإنسان انقطع إلا مما خلفه بنفسه وتركه من آثار خيرة بنفسه. وأما أنه ينفع نفسه هو بعد الموت لا يستطيع، وينفع غيره لا يستطيع، ويسمع دعاء غيره لا يسمع. وهذا هو عقيدة المسلمين. ثم قال: وكف عنا أكف الظالمين إذا امتدت بسوء لأمر مؤلم نكري. يعني يقول حتى إذا يلجأ إليه حتى في دفع الظالمين. وهذه كلها من خصائص الخالق عز وجل، هو الذي يعافي وهو الذي يهدي وهو الذي يلاذ به وهو الذي يلجأ به عز وجل ويلجأ إليه. إذن ماذا ترك للخالق؟ لم يترك للخالق شيء. والله عز وجل مالك الملك سبحانه وتعالى، خلقنا لنعبده، وعبادة الله هي كمال الذل مع كمال الحب وكمال الطاعة. فهذه كلها لله، لا يذل إلا لله، ولا يحب المحبة الشرعية إلا الله، ولا يخاف ولا يرجى إلا الله عز وجل. ثم في آخرها تأتي الطامة الكبرى: فإنني عبدك الراجي. عبدك والعبودية لله، هذا منتهى الشرك نعوذ بالله. فإنني عبدك الراجي بودك ما أملته يا صفي السادة الغرري. هذا أحد أقطاب الصوفية، فيناديه بهذه الأشياء ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، ويرجو منه ما لا يرجى إلا من الله، وأخيرا يقول: أنا عبدك. وهذا لا يجوز. نحن في الإسلام نسمي بعبد الخالق، عبد الرحمن، عبد الله، العبودية لله. لا يجوز أن تضيف عبوديتك إلى غير الله، بل تقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، يعني تضيف عبوديتك للخالق بأحد أسمائه عز وجل. لكن أن تضيف عبوديتك لغير الله فهذا نعوذ بالله ممن جهل التوحيد. ولهذا نجد في بعض الفرق المبتدعة يضيفون عبوديتهم لغير الله، فيسمون عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد العباس، وهذا نعوذ بالله عمل منكر، هذا عمل خاطئ، وهذا اشراك مع الله في عبوديتك، فالعبودية كلها لله. الناس عباد الله، لا يجوز أن يعبدوا لغير الله، لا في أسمائهم ولا في أعمالهم ولا في عقائدهم ولا في تشريعاتهم ولا في أخلاقهم، كل ذلك حق الله عز وجل. فمن صرف منه شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله عز وجل. أنت عبد لله، وليس لأحد حق أن ترفع عليه حاجتك أو أن تستغيث به أو أن تستمد منه ما ينقصك عن مرتبة الإنسانية. فالناس كلهم عبيد الله، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى، وفضل التقوى لا يبرر للإنسان أن يستعبد غيره. والله خلقنا أحرارا وأمرنا بعبوديته عز وجل، ولكن الإنسان الجاهل يأبى إلا أن يكون عبد المخلوق. والله خلقك أن تكون عبدا له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي يعبدوا الله لا ليعبدوا غيره. فهذا نوع من أنواع الشرك في الدعاء، وسيأتي معنا نماذج من هذا النوع. وقد يظن الإنسان أن هذا قول لشعراء فقط، بل هذا عقائد كثير من العلماء ممن ينتسب إلى الإسلام كما سيأتي معنا، وهذا لجهلهم بتوحيد الله عز وجل. نعم. قال بعض العلماء: فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلة، وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمر، فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا. انتهى. وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثر، يسألونه حوائجهم، ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، ونسمع عندهم حال ركوبهم البحر واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر على بال. وكذلك إذا أصابتهم الشدائد من مرض أو كسوف أو ريح شديدة أو غير ذلك، فالولي في ذلك نصب أعينهم، والاستغاثة به هي ملاذهم. ولو ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لطال الكلام. هذا رحمه الله يشير إلى هذا الانحراف في كثير من بلاد المسلمين، بل بلغ هذا الانحراف إلى من يسمون بعلماء المسلمين، وسنسمعكم طرفا من ذلك. فإن هناك من ألف كتبا في هذا الشرك وجعله توحيدا، قال بعضهم ألف كتابا سماه مصباح الظلام، مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام. هذا كتاب يؤصل فيه أن نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع حوائجنا. مؤلفه ابن النعمان المراكشي، مالكي المذهب، توفي في أواخر القرن السابع، يعني قبل قرابة 800 عام من الآن، توفي في أواخر القرن السابع. وهذا الرجل حج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يحج إلى بيت الله الحرام. إنسان عندما يسمع تركيز المؤلف والشارح على هذه القضايا يظن أن هذا قد اندثر من حياة المسلمين، لا، هذا يوجد في جميع بلاد المسلمين، ويوجد عند من يتسمون بعلماء المسلمين، وقد ألف في ذلك الكتب والمصنفات، وهذا أحدها. وقد قال في مقدمة كتابه هذا المؤلف: إن كثيرا من أئمة الإسلام قد صنفوا في الاستغاثة بالله وحده فأردت أن أؤلف في الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم والالتجاء إليه فصنفت مصباح الظلم. انظروا إلى هذا الانحراف الشديد والجهل بحق الخالق عز وجل. يقول هذا رجل ينتسب إلى الإسلام ويعرف الخالق ويعرف الأحكام، ومع ذلك نعوذ بالله يقع في هذه الطامة الكبرى عندما جهل التوحيد. فإن التوحيد قد اختفت معالمه من كثير من بلاد المسلمين، ولا تكاد تجد في تلك البلاد أو في بلاد المسلمين إلا القليل النادر ممن يدرك هذا الحقيقة، حقيقة التوحيد. والكتاب الثاني ألفه عالم يسمى النبهاني، وقد رد عليه بعض العلماء، سماه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق. كل هذه الحقوق التي مرت معنا وهذه الدعوات أجازها أن تصرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب الثالث بعنوان تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء، لم يكتفي بالأنبياء بل تدرج إلى من يسمون بالأولياء، للمرغني الحنفي المتوفى في أوائل القرن الثاني الثالث عشر. والرابع نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال، يبين فيه أن الذين ماتوا من الأولياء لهم تصرفات في الكون، يعينون ويغيثون ويجيبون ويشفون الأمراض ويهدون الضال، وهذا كله نعوذ بالله من جهلهم بحق الله عز وجل. هذه بعض الكتب وكثير من الكتب المؤلفة في الفقه الإسلامي من كتب هؤلاء وامثالهم، يوجد فيها أبواب بعنوان باب الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر نموذجا من الاستغاثة ممن أوردها بعض المصنفين. قال أحمد رضا خان الأفغاني الملقب بعبد المصطفى، معنى قلنا العبودية لله، لكن هؤلاء استباحوا حتى أن يسموا أنفسهم بعبد المخلوق والعبودية لله، فسمى نفسه عبد المصطفى، وهذا إمام الطائفة سمى البريلوية، هذه في الهند والباكستان وبنغلاديش، وفي الجهة الشرقية هذه الطائفة من أسوأ طوائف الشرك التي تنتسب للإسلام. يقول فيه قصة كاذبة لا توجد في ترجمة الجنيد ولا في من ألف فيه، لكن يستبيحون الكذب حتى يروجوا على الناس عقائد الشرك. يقول إن سيد الطائفة الجنيد البغدادي، وهذا عالم توفي وهو إنسان صالح من خيرة الصالحين، قال فيه قال يعني رحمه الله الجنيد عن مذهبه وطريقته: طريقتنا مضبوطة بالكتاب والسنة، ومن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. هذا الرجل وإن كان من الصالحين الزاهدين، لكن ليس هذا من كلامه وليس هذا في قصصه رحمه الله. يقول هذا عن هذا الرجل أنه قال: جاء إلى النهر الجنيد، إلى نهر دجلة ليعبره، فقال: يا الله، ومشى عليه كما يمشي على الأرض، فرآه شخص وأراد أن يعبره مثله فلم يجد سفينة، فقال للجنيد: إني أريد أن أعبر هذا النهر، فكيف السبيل؟ فقال الجنيد: قل يا جنيد يا جنيد، مرددا لهذا النداء فتعبره، يعني استغف بي فتعبر النهر. فقال الرجل: يا جنيد يا جنيد، مرددا له ومكررا له كالورد والذكر، ومشى على النهر كما يمشي على الأرض. فلما وصل إلى وسط النهر وسوس إليه الشيطان وقال له: إن الجنيد كان يقول: يا الله. انظروا يعني العودة، يعني استيقاظ الفطرة، لو كان هذه القصة صحيحة، من الشيطان. قال: إن الجنيد كان يقول: يا الله يا الله، ويقول لك: يا جنيد يا جنيد، فلما لا تقول أيضا: يا الله يا الله، مثل الجنيد، وهذا في وسط النهر. فجعل الرجل يقول: يا الله يا الله، فغرق في الماء. الجنيد أقوى من الله، والجنيد يجيب من دعاه أكثر مما يجيب الله. فصرخ الرجل ونادى الجنيد وقال أيها الحضرة قد غرقت، فقال له الجنيد قل يا جنيد يا جنيد مكررا مرارا، فجعل الرجل يقول يا جنيد يا جنيد مرارا وتكرارا، فنجا من الغرق وعبر النهر. ثم قال الرجل للجنيد أيها الحضرة ما السر في أنك تقول أنت يا الله فتعبر النهر، ولما قلت أنا يا الله غرقت؟ فقال له الجنيد أيها الأحمق إنك لم تصل بعد إلى منزلة الجنيد وتطمع في الوصول إلى الله مباشرة. يعني الله ما وصل إليه، يعني الله الذي قال في كتابه ادعوني استجب لكم ما هو صحيح، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما هو صحيح، لا ما هو قريب إلا من الجنيد ومن كان مثله، أما غيره فليس قريبا منهم. هذا القصة يذكرها هذا الشخص ويكذب فيها على الجنيد رحمه الله. وقصة الثانية قال النبهاني إن سيدي محمد الحنفي، هذا شخص ولي آخر قدس الله سره، فرش سجادته على البحر وقال لمريده قل يا حنفي وامشي، فمشى المريد خلفه فخطر له المريد ما تقول يا حنفي، هل قلت يا الله؟ فلما قالها غرق، فأمسك الشيخ الحنفي بيده وقال له أنت الحنفي تعرفه، أنت يعني تعرف الحنفي فكيف بالله، فإذا عرفت الله فقل يا الله، يعني أنت إلى الآن لم تعرف الله لكن تعرف الحنفي الذي أمامك، فنادني أنا أعينك، لكن تنادي الله ما تعرفه. ثم قال الألوسي رحمه الله وهو يرد عليهم في بدعهم إن بعض المتمشيخين قال لي وأنا صغير، الألوسي يروي القصة وهذا إمام من أهل السنة وقد يعني حارب القبوريين محاربة شديدة رحمه الله، قال إن بعض المتمشيخين قال لي وأنا صغير إياك ثم إياك أن تستغيث بالله إذا خطب دهاك، فإن الله تعالى لا يعجل في إغاثتك ولا يهمه سوء حالك، وعليك بالاستغاثة بالأولياء السالفين فإنهم يعجلون في تفريج كربك ويهمهم سوء ما حل بك. قال ألوسي فمج ذلك سمعي وهمي ودمعي، وسألت الله أن يعصمني والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين. ذكره في روح المعاني من كتاب التفسير رحمه الله. هذه بعض النماذج ممن يوصف بالعلم ويوصف بالقطب أو يوصف بالولاية في المسلمين، وهذا لا زال إلى اليوم موجودا، فإن هذا البريلوي متوفى قبل 100 أو 200 عاما تقريبا، فإذا لا يظن أن هذا الضلال قد اختفى، بل يوجد في أكثر بلاد المسلمين، ولن ينجيهم ولن يرفعهم ويعزهم إلا إذا رجعوا إلى توحيد الله واستغاثوا بالله ولجأوا إلى الله وخافوا من الله وأحبوا الله وكانت حياتهم كلها تعيش وفق شرع الله عز وجل. وأما إذا بقوا في شركهم في حياتهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم وسلوكهم فإنهم يبقون هكذا في دنياهم أذلة، ثم يلقون الله يوم القيامة ويكون العقاب الشديد. أعاذنا الله وإياكم من عقابه إنه سميع مجيب. هذه منتهى ما يتعلق بشرك الدعاء، وسينتقل المؤلف رحمه الله أو الشارح إلى شرك العبادة. نعم. إذا عرفت هذا فقد تقدم ذكر دعاء المسألة، وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات من الصلاة والذبح والنذر والصيام والحج وغيرها، خوفا وطمعا يرجو رحمته ويخاف عذابه، وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب، فالعابد الذي يريد الجنة ويهرب من النار وهو سائل راغب راهب، يرغب في حصول مراده ويذهب من فواته، وهو سائل لما يطلبه بامتثال الأمر في فعل العبادة. وقد فسر قوله تعالى ادعوني أستجب لكم بهذا وهذا، قيل اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم، وقيل سلوني أعطكم، وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار. يبين رحمه الله معنى الدعاء في كلام الله عز وجل، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي لمعنيين: المعنى الأول السؤال، والآيات القرآنية قد ورد فيها كثيرا الأمر بسؤال الله وحده، ونحن نردد كل يوم قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الله يربي فينا هذا الجانب، فيربي فينا هذه العبودية بالأمرين كليهما، لا نصرفهما إلا لله. إياك نعبد، قال العلماء هذا حصر وقصر، يعني في قوة قولك لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا الله، وإياك نستعين لا نستعين إلا بالله. فنحن كل يوم نقرأ هذه الآية في سورة الفاتحة في كل ركعة 30 مرة نكررها، ولعل هذا هو السر في أن يعلمنا الله هذا المعنى، حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء المشركون وهم يزعمون التوحيد، ولو قرأوا الفاتحة قراءة صحيحة ما وقعوا في هذا الشرك العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة خاصة لله، والاستعانة خاصة بالله، فلا يصرف منهما شيء لغيره عز وجل. فهذا المعنى هو الذي وردت به النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء في كلام الله يرد أحيانا بمعنى العبادة الذي هو الخضوع والامتثال والطاعة، ويرد أحيانا بمعنى الدعاء الذي هو السؤال والطلب، وكلاهما لا يجوز صرفهما إلا لله عز وجل. نعم. إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة، وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون. ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. هنا رحمه الله يناقش شبهة قد ترد في ذهن بعض الجهلة، هؤلاء الذين يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيثون بالأولياء، أليسوا يقولون لا إله إلا الله؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فكيف نصفهم بالشرك؟ فنحن نقول لهم: أولا، لماذا خلق الله الخلق؟ فالجواب: خلقهم لعبادته. ثم نقول: ما هي العبادة؟ إلا خضوع القلب وطاعته وذله لمن تعبده وتتوجه إليه. ثم ما معنى لا إله إلا الله؟ مر معنا من قول 17 عالما في أول الكتاب من علماء الشرع وعلماء اللغة، وهذا بإجماع علماء اللغة، أن الإله معناه المعبود. إذن لا معبود إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. هذا الحديث ينفي وجود معبود حق إلا الله عز وجل. فإذا قلت لا إله إلا الله، هذا عقد بينك وبين الله، وأي عقد بين طرفين لا يكفي فيه اللفظ، بل لا بد أن يكون له حقيقة. فإن جميع العقود بين الناس فإنها المراد منها حقائقها وليس ألفاظها، وإلا فإن هذه الكلمة قد قالها المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قالوها ولم يقولوها بصدق من قلوبهم، ولم يمتثلوا أوامرها، ولم يقوموا بشروطها. فإن لا إله إلا الله لها شروط 7 كما أتي معنا في الدرس القادم، في الباب القادم إن شاء الله. فإن لا إله إلا الله لها شروط لا يكفي فيها القول، ولهذا يقول وهب بن منبه: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وكل مفتاح لا بد له من أسنان، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنانه. فهؤلاء قالوا لا إله إلا الله ولكنهم لم يطبقوها في حياتهم، فقد اتخذوا مع الله آلهة يدعونهم ويستغيثون بهم ويذلون لهم ويحبونهم من دون الله، فلم يحققوا معنى لا إله إلا الله. وهذا بإجماع العلماء أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا عمل بها. وإلا فقد قالها المنافقون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تنفعهم عند الله لأنهم لم يقوموا بحقها. فهذا مراد الشارح رحمه الله، وسيذكر هنا نماذج من أقوال العلماء من شتى المذاهب ليرد على هؤلاء الضالين الذين أشركوا مع الله بعض مخلوقاته. نعم. ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك: وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن كل كلام، إلا أنه قد صار بعض الناس منتسبا إلى طائفة معينة، فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها. هذه من الأمراض التي أصيبت بها الأمة الإسلامية على مدار تاريخها، فإن الأمة الإسلامية قد حدث فيها المذاهب المختلفة والطوائف المختلفة والاتجاهات المختلفة، ولهذا تجد أتباع كل مذهب وأتباع كل اتجاه لا يأخذون علومهم إلا من مذهبهم. فإذا جئت الحنفي مثلا وأتيت له بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف مذهبه لا يأخذه، ويقول إمامي أعلم بالحديث منك. ولو أتيت الشافعي أو أتيت الحنبلي أو أتيت المالكي قل أن تجد من يستجيب للنص الشرعي. إذا قلت قال الله كذا وكلام الله كلام فصيح بليغ لا يحتاج إلى شرح لمن عرف اللغة، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتوقف يقول هذا ليس في مذهبنا، هذا ليس في مذهبنا ولا على طريقتنا. سبحان الله. وهل يحتاج دين الله عز وجل أن يحكم فيه قواعد المذاهب ويعني مناهجها؟ لا، دين الله أعلى وأولى. فالمسلم إذا جاءه النص الشرعي وعرف معناه لزمه أن يتبعه. والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك اختيار، ليس لك إلا المتابعة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نقول هل هناك أحد من علماء المسلمين أحاط بكل الدين؟ لا. ولهذا ناقش الإمام مالك رحمه الله رجلا أنكر عليه بعض حركات الصلاة ولعله التورك، أنكره عليه فقال هذا لا نعرفه أو لا أعرفه. فقال الإمام مالك رحمه الله هل عرفت كل العلم؟ قال لا. قال عرفت نصفه؟ قال ربما. ونصفه الثاني؟ قال يمكن لا أعرفه. قال اجعله من النصف الذي لم تعرفه. فإذا كنت أحط بكل العلم فأنت يعني ينبغي لك أو يجوز لك أن تنكر، لكن إذا كنت تعترف أنك لم تحط العلم كله إذن لا تقل لا أعرفه، وإنما قل علمني أو هات الدليل، لكن لا أعرفه وترده لأنك لا تعرفه. ما هناك عالم أحاط بكل السنن، فكل عالم تجد عنده بعض الأخطاء، بل الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا وقد جهل بعضهم بعض السنن. فإذا ليس هناك أحد أحاط بكل السنة، وإلا فلو أحاط بكل السنة يعني أنه أصبح في علمه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقول هذا عاقل، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم أمته وهو يعني متفرد في علمه صلى الله عليه وسلم، وكل من جاء بعده من العلماء لا يستطيع أن يبلغ درجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو تتبعنا أقوال العلماء أو مذاهبهم لوجدنا في كل مذهب بعض الفتاوى تخالف بعض السنن ولا بدون استثناء. فإذا كيف تزعم أو كيف تحاكم كلام الله وكلام رسوله إلى طائفتك أو إلى مذهبك؟ فالمسلم لا يتقيد بهذا، وإن كان يتبع مذهب من المذاهب في يعني في أحكام الشريعة، لكنه لا يجوز له أن يرد النص الشرعي لأنه لم يرد في مذهبه أو على طائفته، بل يكون موقف المسلم يسأل هل هذا الكلام ورد فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان صحيحا اتبعه، وإذا لم يرد النص وتبقى القضية قضية اجتهادات فلا حرج أن يكون هناك يعني اتباع لرأي دون رأي أو مذهب دون مذهب، بشرط ألا يتبع المذهب عصبية، بل يتبعه ويعتقد أنه الحق، يعني يقع في نفسه أن هذا القول قول صحيح، فهذا على هذا يتابع. لكنه إذا كان يتبع قول فلان لأنه يحب فلان أو يعظم فلان أو ينصر فلان، فإذا لم يتبعه لأنه حق، بل اتبعه عصبية، وهذا لا يؤجر، بل قد يكون آثما حتى لو كان الرأي الذي اتبعه صحيحا، لأنه لا بد من صحة النية في المتابعة. فلو صحت نيتك وكان الإمام الذي تتبعه قد أخطأ فأنت مأجور، وإذا كانت النية فاسدة وكان الإمام الذي اتبعته مصيبا فأنت مأزور، ليس مأجور. فإذا صحة النية مطلوبة في الاتباع، فعليك أن تصح النية وأن تحرص على أن لا تقول بالقول إلا إذا صح دليله. فإذا أنت تتبع الدليل ولا تتبع كلام البشر، لأنه ليس أحد من الناس كلامه تشريع. لا يوجد أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كلامه تشريع، بل التشريع لله ورسوله، وما عداه لا يشرع، لا الصحابي ولا التابعين ولا التابعون ولا أحد من أئمة المذاهب. التشريع حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام، وأما البقية فإنهم مطالبون بأن يبحثوا عن الحق في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جميع أئمة المذاهب يقولون إذا قلنا القول يخالف كلام قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله ودعوا أقوالنا، هذا معنى كلامهم جميعا. كان يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إمام مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو حنيفة رحمه الله عندما سئل إذا قلت قولا وخالفه كلام رسول الله هل نأخذ بقولك أو بقول رسول الله؟ قال سبحان الله، خذوا بقول رسول الله. قالوا إذا قلت قولا وخالفه قول الصحابي هل نأخذ بقول الصحابي أو بقولك؟ قال خذوا بقول الصحابي. ثم قال إذا قلت قولا وخالفه قول التابعي أنأخذ بقولك أو بقول التابعي؟ قال نحن رجال وهم رجال، لأن أبو حنيفة رحمه الله من صغار التابعين أو أتباع التابعين. فإذا المرحلة المتأخرة فإن هذا أصبح في درجة ليس فيها أحد يشرع، لكنه تعظيما يعني للصحابة أخذ بقولهم، وإلا فإن كلام الصحابي ليس تشريعا، والدليل أن الصحابة اختلفوا، فنأخذ بقول من منهم؟ من هو الذي قوله تشريع حتى نأخذ بقوله؟ فإذا هذا يقول رحمه الله أن أصحاب البدع لا يأخذون بقول إلا إذا كان من علمائهم. وأصحاب البدع هم موزعون بين المذاهب الأربعة، من المذهب الحنفي والمذهب المالكي ومذهب الشافعي ومذهب الحنبلي، جميع هذه المذاهب فيها أصحاب بدع ويعظمون علماء المذهب. فهنا الشارح رحمه الله أورد أقوالا من أئمة المذاهب أو من علماء المذاهب ليبين لهؤلاء الضالين أنهم قد أساءوا فهمهم وأساءوا طريقتهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي ألفه في نحو 400 مجلد وغيره من التصانيف، قال في الكتاب المذكور: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار لهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، أو إلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. نقله غير واحد مقررين له راضين به، منهم الإمام أبو الفرج ابن الجوزي والإمام ابن مفلح صاحب كتاب الفروع وغيرهما. هنا استفتح إرادة أقوال الأئمة بإمام من أئمة مذهب الحنبلي وهو أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله، وله كتاب عظيم سماه الفنون بلغ 400 مجلد، ولكن ضاع أكثره، ولو بقي لكان أكبر كتاب في الدنيا. وهذا كان من أذكياء علماء المذهب، وكان في صغره رحمه الله يميل إلى مذهب الاعتزال، وبقيت عنده بواقي، لكنه أعلن توبته من ذلك المذهب، وهو متوفى في أوائل القرن السادس أي عام 513 هجرية. هذا يقول رحمه الله أن أصحاب هذا الفعل الذين يستغيثون بأصحاب القبور ويكتبون لهم الرقاع وينادونهم أنهم كفار بهذا الفعل. هذا القول نقله ابن الجوزي عنه في بعض كتبه، ونقله ابن تيمية رحمه الله، ونقله ابن مفلح، وكلهم نقلوه وقرروه أي وقبلوه. فإذا جميع هؤلاء قد يعني يقولون بأن من فعل هذا فإنه كافر وليس موحدا، فليس هذا من التوحيد، بل هذا من الكفر، أعاذنا الله وإياكم من الكفر. نعم. وقال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام ممن مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان أيضا قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب. هنا رحمه الله يشير إلى أن قد وقع المروق من الدين في قوم في أوائل الإسلام، وهم أصحاب عبادة وأصحاب نسك، وكأنه يشير رحمه الله إلى بعض الخوارج الذين كانوا يعبدون الله عبادة شديدة، ومع ذلك وقع فيهم المروق، وكذلك وقع في بعضهم الخطأ عندما مروا على سدرة للمشركين فقالوا اجعل لنا ذات أنوار، فيعني أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، لقد قل إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فإذا الشرك كان ظهرت يعني يظهر في المجتمع، وقد ظهر في أول مجتمع من مجتمعات المسلمين، فإذا ينبغي أن نخاف. إذا ما هي أسباب هذا، يعني ما هو أسباب هذا الشرك؟ سيذكر رحمه الله السبب الرئيس في هذه الأسباب. نعم. منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية، وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، أو أغثني، أو ارزقني، أو اجبرني، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. انتهى. وهذا كذلك نص آخر لابن تيمية رحمه الله يبين أن هذا الفعل شرك، وأن سببه الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد، فالصالحون والأنبياء قبلهم لا شك أنهم قوم لهم مكانة، لكن مكانتهم لا ترتفع إلى درجة الربوبية أو الألوهية، فنحن نعظم الرسل ونحبهم ونحترمهم ونقدرهم، ولا يكون للإنسان دين إلا إذا فعل ذلك. لكن أما أن ندعوهم ونستغيث بهم، فهم جاءوا يعلموننا أن نعبد الله، كما مر معنا في قول الله تعالى: وإذ قال الله لعيسى بن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله وحده، أن اعبدوا الله ربي وربكم. فإذا الرسل يتخلون يوم القيامة عن ما نسب إليهم، وهذا رسول الله يبين أنه لم يقل للناس إلا اعبدوا ربي وربكم، لم يقل اعبدوني ولا اتخذوني وأمي إلهين. وإن كان النصارى قد فعلوا هذا فإنهم فعلوه من أنفسهم، لكن الرسل جاءوا ليعلموا الناس عبادة الله، جاءوا ليعبدوا الناس لله، كما قال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. فهذه مهمة الرسالات السماوية، دعوة الناس إلى عبادة الله، إخراج الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. فإذا هؤلاء قد أخطأوا وأساءوا، ومشركوا قريش كانوا أحسن حالا منهم، فإن مشركي قريش كانوا يتقربون إلى الله بالوسائط، لكن هؤلاء لا يتقربون إلى الله بل نسوا الله، حتى ذكر هذا كما مر معنا البريلوي والنبهاني وغيرهما، أنهم يقولون: لا تدعوا الله، لا تستغيثوا بالله، استغيثوا بالمخلوق، استغيثوا بالصالح، استغيثوا بالولي، نعوذ بالله، وهذا نهاية الشرك الذي لا يغفره الله يوم القيامة. نعم. وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب الخطط في كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. المقريزي من علماء القرن التاسع المتوفى عام 845 هجرية، وقد جاء بعد ابن تيمية رحمه الله، بعد ابن القيم وبعد تلاميذهم، وله كتاب رسالة لطيفة وجميلة، وهي طبعت عدة طبعات بعنوان تجريد التوحيد، تجريد التوحيد، فقد ذكر فيه هذه العبارة، وقال أن من دعا غير الله فقد أشرك، وهو رحمه الله في معتقده على مذهب السلف، وهو متأثر بمذهب ابن تيمية رحمه الله وبفكره الذي كان فكرا سلفيا. نعم. وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم يدعوهم ويسألهم كثر إجماعا. نقله عنه غير واحد مقررين له، منهم ابن مفلح في الفروع، وصاحب الإنصاف، وصاحب الغاية، وصاحب الإقناع، وشارحهم وغيرهم، وشارحه وغيرهم. ونقله صاحب القواطع في كتابه على صاحب الفروع. الإنصاف لعالم اسمه علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، والغاية هو عنوانه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي بن يوسف الحنبلي، والإقناع لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، هؤلاء أصحاب هذه الكتب. وشرح الإقناع هو بعنوان كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي، وهذه كلها كتب لعلماء الحنابلة. نعم. قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له، فيكون صرفه لغير الله شركا. نعم. وقال الإمام ابن النحاس الشافعي في كتاب الكبائر: ومنها إيقادهم السرج عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار، ويقولون إنها تقبل النذر، وهذه كلها بدع شنيعة، ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرها، فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المرض وترد الغائب وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لها، وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام من أئمة الشافعية، وهو متوفى في أوائل القرن التاسع يعني عام 814، وهو دمشقي دمياطي يعني عاش في مصر، مات رحمه الله شهيدا في حروب الصليبيين، وقد ألف كتابا سماه مصارع العشاق في الجهاد، دعا في أوله بالشهادة لنفسه فاستجيب له رحمه الله ومات شهيدا. له كتاب بعنوان طبع بعنوان تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وهو كتاب لطيف جميل اشتمل على موضوعات في غاية الجودة، تحدث فيه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن صوره وشروطه، وتكلم فيه كلاما جميلا، وفي آخره رحمه الله تكلم عن ضلال أصحاب القبور، فذكر هذه الفقرة وهذه الجملة عن أصحاب البدع، وذكر أن هذا شرك وأنه لا يجوز، بل هذا محادة لله ورسوله، فهذا كلامه رحمه الله. نعم. قلت: فصرح رحمه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لها أن ذلك شرك، وإذا ثبت أنه شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبيين ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان، إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين، ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء ذوي الأمراض والعاهات، فثبت أن ذلك شرك. هذه الآية سبقها قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أي يبين عز وجل مهمة الأنبياء، وأنهم جاءوا ليعبدوا الناس لله، لا يعبدوهم لأنفسهم ولا يعبدوهم للملائكة ولا يعبدوهم للرسل، بل يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. هذه دعوة الرسل، وهذه الآية وغيرها كثير في كتاب الله كلها تبين هذا وتؤكده، أن مهمة الرسل هي دعوة الناس إلى عبادة الله، إلى تعظيم الله، إلى توحيد الله، إلى أن لا يكون للعبد تعلق إلا بالله عز وجل، وأن الجميع كلهم عباد لله من ملائكتهم ورسلهم وصالحيهم وأوليائهم، هؤلاء كلهم عباد محتاجون فقراء إلى الله، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن كيف تدعو الفقير؟ كيف تدعو العاجز الضعيف وتترك الغني القادر سبحانه وتعالى؟ نعم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم، ونسأل لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به. وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من الشرك بهذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. هذه الجملة من ابن القيم رحمه الله ليست مستغربة، فكل كلامه رحمه الله يبين فيه أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك لا يرضي الله، بل هذا يصادم ما جاءت به الرسل. ثم تكلم عن الذين أشركوا مع الله في عبادته أنهم يعادون الموحدين ويصفونهم بأنهم يتنقصون أولياء الله ويتنقصون الصالحين، وهذا من أعجب العجب. ولكنه جهل أنه هو يتنقص حق الله وأنه يعادي أوامر الله ويعادي أولياء الله، فإنه ما من ولي يرضى أن يعبد من دون الله، فكل ولي لا يحب أن يعبد من دون الله، فإن الطاغوت كما قال ابن القيم رحمه الله كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، فمن رضي بالعبادة فهو طاغوت، ويوم القيامة يعاقب على طاغوتيته لأن هذا حق لله. فإذا رضي بأن يصرف له حق الله فإنه يكون يوم القيامة متوعدا بعقاب الله عز وجل. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعة أحد في أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ليس كالشفاعة في الآخرة، ليست كالشفاعة عند المخلوق في الدنيا، فإن الإنسان قد تكون له حاجة عند يعني إنسان كبير أو إنسان صاحب مسؤولية فيستشفع ببعض الناس إليه فيذهب يشفع إليه، لكن يوم القيامة لا يملك أحد أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له، والله قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من رضي فعله وقوله وكان موحدا رضي الله أن يشفع فيه. لكن الذي لا يكون مشركا، لا يكون موحدا بل يكون مشركا، لا يسمح الله ولا يأذن لأحد أن يشفع فيه، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فقال تعالى يوم القيامة: لا يأذن الله بالشفاعة للكافرين، إنما الشفاعة في الموحدين المقصرين الذين وقعوا في المعاصي، أما المشرك لا يشفع فيه أحد ولا يقبل الله شفاعة أحد في أحد من المشركين. فيقول رحمه الله أن هؤلاء جهلوا حق الله وجهلوا خصائص الشافع وهو الإنسان المخلوق الضعيف، وجهلوا خصائص المشفوع إليه وهو الله عز وجل الذي لا يأذن لأحد أن يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وفعله يوم القيامة. نعم. وقال الإمام الحافظ بن عبد الهادي في رده على السبكي وقوله أي قول السبكي: إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة يراد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. هذا نص من كتاب الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أخذ العلم عن الذهبي رحمه الله، وهو متوفى في عام 744 للهجرة، وله أكثر من 70 كتابا، وله كتاب سماه الصارم والمنكي في الرد على السبكي. هذه العبارة ليست كلها للسبكي، بل بعضها للسبكي وبعضها تعليق منه رحمه الله. فإنه قال ابن عبد الهادي عن قول السبكي فإنه ممن يعني يقوي مذهب عباد القبور ويعظم القبور ويجيز السفر إلى القبور لدعائها والاستغاثة بها والتبرك بها. وابن تيمية رحمه الله قد كانت هذه من الفتن التي تعرض لها في حياته رحمه الله، فإنه وقف ودافع عن عقيدة التوحيد وأنكر جواز السفر للقبور والتبرك بالقبور، فصارت عليه ثلاثة البدع ومنهم السبكي. فالسبكي ألف كتابا يجوز فيه السفر وشد الرحال إلى القبور لزيارتها وتعظيمها، فأورد نصا في هذا الكتاب قال ابن عبد الهادي، وهو يذكر نص هذا العالم في كتابه، قال إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، يعني يجب أن نبالغ في تعظيم الرسول، وهذا يصادم نص الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول قال لا تبالغوا في، بقوله الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا الرسول قل لا تطروني، لا تبالغوا في، لا تغلوا في، ونحن نقول لا، إن مبالغة فيه واجبة. فقال السبكي، فقال ابن عبد الهادي في هذا النص أيريد بها المبالغة هنا، يعني أول النص قال، ثم قال نص السبكي في ذلك والقرآن كله والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف الصالحين على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك. هذا نص السبكي، يقول هذا جاء في القرآن وفي السنة وسير الصحابة وأقوال العلماء، أين جاءت هذه؟ سبحان الله، كل النصوص تمنع المبالغة وتمنع الزيادة في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، رسول الله سيد البشر وأفضل البشر وخير البشر صلى الله عليه وسلم، وسيد الأنبياء وسيد البشر جميعا يوم القيامة، كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لوائي، كل البشر يوم القيامة تحت رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بشر ضعيف مخلوق عاجز لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا كما أخبر الله عز وجل. فإذا التعظيم في حق الرسول غير جائزة، بل ينبغي أن نعتدل وينبغي أن نتوسط، فلا ننكر فضله صلى الله عليه وسلم ولا نبالغ في فضله عليه الصلاة والسلام. فابن عبد الهادي رحمه الله يرد على السبكي في قوله بوجوب المبالغة وبدعوى المبالغة وأنها جاءت في القرآن والسنة، بل هذا كذب ولم يرد في الكتاب والسنة وسير الصحابة وقال العلماء، إلا الأمر بالتوسط في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر لأنه قد حان وقت أذان العشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السائل يقول يوجد عندنا في الحي مسجد، وجاء مؤذن المسجد ووضع سجادة تختلف في اللون في المسجد خلف الإمام، وصارت هذه السجادة خاصة به ولا يستطيع أحد أن يصلي عليها، وكذا أنه عند الإقامة ربما يأخذ المكان غيره. على كلنا يعني عادة المؤذنون هم أول من يأتي إلى المسجد وهم أحق بالصف الأول، لكن بعض المصلين هداهم الله لا يقدرون هذا المعنى، فيأتي المصلي الذي تأخر عن الصلاة وقد أصبح أمامه عشرات المصلين يتخطى الرقاب حتى يزاحم على الصف الأول، ربما يأخذ مكان المؤذن، وهذا يعني لا تليق أدبا. فأنت أيها المصلي يعني ينبغي أن تحرص على عدم يعني الأذية، فلا تؤذي المسلمين الذين سبقوك إلى الصلاة. الصف الأول أحق به من سبقك إلى المسجد ولو كان في الصف الثاني. الذين سبقوا إلى المسجد هم أحق بالصف الأول، والمؤذن هو أحق الناس بالصف الأول. أحيانا يعني نحن نرى أن المؤذن يؤذن ويقيم الصلاة، والمؤذن والإمام في مقدمة المصلين ولا يجد له مكان في الصف الأول. فإذا نحن ينبغي أن نتأدب مع يعني الحقوق، فينبغي أن نحرص ألا نسارع. أنت قد تحاول وتسارع للصف الأول فتخرج مأزورا غير مأجور، لأن احترام الحقوق واجب، والمزاحمة التي تؤذي الغير حرام. فلا ينبغي لك أن تؤذي المصلي الذي سبقك إلى المسجد بأن تتخطى رقبته والصف الأول وليس فيه مكان. ونحن نرى الآن في الحرم وفي المسجد النبوي يأتي الشخص متأخرا يوم الجمعة ويتخطى رقاب الناس جميعا وليس أمامه مكان فراغ، بل يأتي يزاحم مزاحمة شديدة. هذا نعوذ بالله يرجع مأزور غير مأجور. فاحترام الحقوق والأدب مع المسلمين مطلوب. فإذا نحن ليس لا نلوم المؤذن على هذا، لأننا نحن أنفسنا لم نراعي الحقوق. فالمؤذن من حقه أن يكون في الصف الأول. أما أن تأتي أنت في متأخرا ثم تأتي في الصف الأول وتقول المؤذن أقم الصلاة وارجع في الصف الأخير، هذا ما يليق. فإذا هذا خطأ. لكن كون المؤذن أو أحد من المصلين يضع له في المكان في المسجد مكانا خاصا به لا يجوز، لأن هذا المسجد ملك للجميع. لا يجوز لأحد منا أن يتملك مكانا لا يصلي فيه غيره، هذا لا يجوز. لكن لما كان المؤذن يأتي في المقدمة وفي مقدمة المصلين وجب له حق أن يكون في الصف الأول. وكذلك من يضع السجاجيد في المسجد أو في الحرم ثم يخرج يتسوق ويذهب إلى بيته ثم يعود، خاصة في رمضان، ويأتي يزاحم الناس ويقيم الناس من أماكنهم، هذا لا يجوز. المسجد ملك للجميع، المسجد ملك لله وحق للجميع. لا يجوز لأحد منا مهما كانت مكانته أن يأتي في مكان وأن يتملكه طوال حياته، لا لا يجوز. لكن إذا أصبحنا ما نراعي الحقوق وأصبحنا نضيع الحقوق، فلا بأس إذا يعني ضمن المؤذن مكانه، لأن المؤذن من حقه أن يكون في الصف الأول الذي يأتي في مقدمة الناس، لا يجوز لنا أن نؤخره في آخر الناس. فإذا هذه حقوق ينبغي أن نراعيها جميعا، المصلون والمؤذنون والأئمة، أن نحرص على ألا نتملك مكانا في المسجد. لكن ينبغي على المصلين أن يتأدبوا في طريقة، أحيانا طريقة الدخول في الصف الأول بطريقة غير مؤدبة، حتى أنك تضايق الذي بجانبيك لا يستطيع أن يصلي في الصلاة المريحة، وهذا قلة أدب. فالمسارعة بأدب. بعض الناس ما يعرف الأدب، يظن أن المسارعة والمزاحمة مطلوبة شرعا، لا. حتى السنن التي هي من السنن النبوية يجوز بل يجب تركها إذا كانت تؤذي مسلما. فمثلا في الصلاة من السنن أن تجافي بين عضديك، لكن إذا كنت في الصف بين إخوانك لا يجوز لك أن تجافي بين يعني يديك وبين جنبيك، لأنك تؤذي المسلم. كذلك جلسة الاستراحة، التورك، إذا كان الإنسان يضايق من بجانبه لا يجوز له أن يتورك إلا إذا كان الجميع تورقون وليس فيه مضايقة. فإذا السنة تطبق إذا لا تؤذي بها غيرك. أما بعض الناس فيحرص على الصف الأول ولو آذى كل الناس، وهذا نحن أمة الأدب، أمة الاحترام، احترام الحقوق. فلا ينبغي لك أن تسارع في الصف الأول إلا بأدب، لا تضايق الآخرين. سارع إلى الصف الأول بأدب واحترام. أما أن تأتي وتحتل مكان شخص سبقك فهذا قد تخرج من المسجد وأنت مأزور غير مأجور. يقول أخ شاب عمل في شركة مدة طويلة وانتهى عقد الشركة ورجعت، وهذا الشاب التزم بعد فترة من الزمن، وأراد أن يرجع ما أخذه من هذه الشركة بدون علمها. على كل الشركة هي مؤسسة مشتركة بين أفراد، فإن بقيت الشركة بنفس يعني الوضع السابق فلا بأس، بل يحسن أن تبعث لها بهذا المال وأن تعتذر، فإن المسلم ينبغي له أن لا يأخذ المال إلا بحقه، فإن هذا من أخلاق الإسلام. فإذا استطاع أن يوصل هذا المال إلى الشركة ويعتذر عن ما حدث منه فإن هذا خلق الإسلام، وإذا عجز عن ذلك فإنه يتصدق بهذا المال ولا يجوز له أن يستبيحه. شاب يقول عندهم محل وعملوا به وكثرت عليهم الديون فقفلوا هذا المحل وأرادوا بيعه فلم يبيعوه إلا بشيء بسيط منه بعد 3 سنوات والباقي حتى الآن لم يبيعوه، فهل عليهم زكاة خلال السنوات 3؟ التجارة زكاتها في كل عام أن تحسب رأس مال تجارتك وتزكيه، لكن إذا توقفت التجارة فليس عليك فيه زكاة إلا إذا بعتها، لأن الأعيان ليس فيها زكاة إلا إذا كانت يعني يباع فيها ويشترى، أما إذا توقفت فلا تزكيها إلا إذا بعتها في آخر المدة، والله أعلم. يقول شاب ملتزم يعمل في مؤسسة كبيرة أو شباب واجتمعوا على بعض لفعل الخير والمشاريع الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختاروا واحدا منهم رئيسا عليهم. السؤال: ما هو رأيكم في وضع هذا الرئيس للمجموعة؟ أيضا أحد الشباب الملتزم قال: قولوا للرئيس نعينك رئيسا وتلتزم ونلتزم لك بالطاعة، فرفضوا الشباب أن يقولوا هذا، فما رأيكم؟ على كل يعني جاء الحديث بأنه يجب على كل مجموعة في عمل من الأعمال أو في سفر من الأسفار أن يكون بينهم أمير، فإذا أرادوا أن يعملوا عملا أو أن يذهبوا في عمل أن يكون أحدهم أميرا عليهم باختيارهم هم، لأن الجماعة لابد لها من ضوابط، فإذا لم يكن هناك شخص يرجع إليه ويعني يكون له حق الأمر والنهي في هذه الجماعة فإنه يعني يحدث الفساد، ولهذا أمر الرسول بأنه في السفر أن نؤمر واحدا منا. فكذلك لو ذهبنا لعمل من الأعمال لابد أن يكون واحد منا أميرا علينا جميعا، لكن الإمارة هذه ليست إمارة الخلافة بحيث أن هذا يأمر وينهى ما يعني كأمر الوالي العام، لا، هذه إمارة اختيارية، إنما حتى نوحد العمل وتكون طاعته في حدود يعني المشروع فهذا هو جائز إن شاء الله وليس فيه حرج. امرأة طلقها زوجها ولها منه ولد وكذا ثم تركها بدون وبنات ثم تركها بدون مصروف، وهي التي ربت هؤلاء وصرفت عليهم، ولما بلغ عمر الولد 17 عاما تركها وذهب لأبيه وهو الآن يعمل وليس لها محرم ولا من يصرف عليها، قاطعها منذ سنة منذ 6 شهور ولم يزرها، ماذا تعمل؟ نعوذ بالله من العقوق، هذا من العقوق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، بل أمر به الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعندما سأل الشخص عن بره قال: من أولى الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال أخيرا: ثم أبوك أو قال أباك. فحق الأم مقدم، ويجب على هذا الابن أن يتقي الله في أمه وأن يراجع عمله، فإن لها عليه حق، وهو أن يصرف عليها ما تحتاجه، فإذا فعل هذا باختياره فبها ونعمت، وإلا جاز لها أن تحاكمه إلى القضاء، فإن القضاء يلزمه بالمصروف ويلزمه برعايتها بحسب استطاعته طبعا، فعليها أن تبعث إليهم يعني إليه من ينصحه ممن يعرفه أو من أقربائه، فإن عجزت فعليها أن تذهب إلى القضاء، فإن القضاء يلزمه بهذا. شخص يداوم على قراءة سورة الملك قبل صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر يوميا، هل هذا في هذا شيء؟ هذا ليس من السنة المداومة على قراءة هذه السورة، ولم يأتي فيها نص يدل على أنها تقرأ في كل ليلة أو قبل الصلوات أو بعد الصلوات، فلا يجوز الإنسان أن يلتزم بأمر إلا إذا ورد فيه الشرع. فإن الالتزام بأمر واعتقاد أن هذا واجب أو هذا سنة هذا لا ينبغي. ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى بن مريم يوم القيامة والله عز وجل يعلمنا في القرآن الكريم ويبين لنا الأحكام الشرعية في صور متعددة، أحيانا يضرب الله الأمثال، وأحيانا يذكر الله القصص، وأحيانا يأمر الله مباشرة. فذكر الله عز وجل يعني لقصة عيسى عليه السلام ليبين لنا أنه لا يجوز لأحد أن يدعي الألوهية ولو كان رسولا، وما حدث للنصارى في تعظيم عيسى أمر منكر. فالله عز وجل يذكر هذا ليبين لنا أن هذا لا يجوز، وأن الأنبياء إنما بعثوا ليعلموا الناس عبادة الله وتوحيد الله، لم يبعث الأنبياء ليدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم. فهذا هو الحكمة في ذلك. ما حكم إيقاد السرج عند القبور؟ لا يجوز، هذا من البدع المنهي عنها، فإن القبور لا تعظم، بل القبور ينبغي أن تكون بمستوى الأرض ولا تعظم، لا بالسرج بالإسراج عليها ولا بالبناء عليها. بعض المسلمين إذا قلت له كف عنا بعض المعاصي مثل الدخان قال إن شاء الله، أو يقول إذا أراد الله عز وجل سوف أكف عنك ذلك. نرجو التوضيح. طبعا لا شك أن مشيئة الله عامة، والله قد أراد منك شرعا أن تلتزم بالواجبات وأن تجتنب المحرمات، فالله أراد منا هذا سبحانه وتعالى، الإرادة الشرعية، لأن لله إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فالله أراد منا أن نعبده وأن لا نشرب ولا نأكل إلا الطيب الحلال، وأراد منا ألا نأكل الحرام، هذه إرادة شرعية يعني طلب منا أمرنا بهذا. لكن هذا الشخص ينبغي له أن يتوب إلى الله وأن يسارع وأن لا يقول إذا أراد الله، لأنه إن أراد به الإرادة الشرعية فلا شك أن الله أراد، وإن أراد به الإرادة الكونية فهو لا يعلم هل الله أراد له كونا أن يطيعه أم لا، فعليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى ويجتنب المعاصي. والدخان من المعاصي التي أفتى بها العلماء في مؤتمر عام اجتمعوا فيه في إحدى الجامعات قبل قرابة 10 سنوات، اجتمعوا وأفتوا بإجماعهم الأطباء والذين هم متخصصون في ما يتعلق بهذه العادة وعلماء الشريعة، أفتوا بأن الدخان حرام لأنه ضار وخبيث، والله قد حرم كل ضار وكل خبيث. يقول هذا أنا شاب أريد أن أخرج، خرج رخصة قيادة ولكنني لا أعرف القيادة، وعرض علي أحدهم أنه سوف يخرجها وهو موظف وأنا عمري كذا وهو سوف يعتبر. أي عمل من الأعمال التي لا تجوز فلا يجوز لك أن تستخرج هذا العمل بطريق غير مشروع، ولا يجوز لك أن تدفع المال في هذا العمل، فإن هذا المال حرام ودفعه حرام وأخذه حرام. لكن الذي أباحه العلماء للضرورة إذا كان لك حق من الحقوق ثم منعت من هذا الحق أو خشيت أن يؤخذ عليك هذا الحق، فهل يجوز لك أن تدفع من مالك لتصل إلى هذا الحق؟ هذا يجوز للضرورة، يعني ليس حكما مباحا، إنما يجوز بالضرورة فقط. أما إذا كان ليس لك حق فإن النظام لا يسمح لك بأن تقود السيارة إلا إذا أصبح عمرك بعد 18، فأنت تستعجل القيادة قبل هذا السن، وموضع هذا السن إلا للمحافظة على حقوق الناس وعلى أرواح الناس وعلى مصلحتك أنت. فأنت إذا استعجلت هذا الحق ودفعت هذا المال فتكون مخطئا من وجهين، مخطئا في الاستعجال في أخذ الحق، ومخطئا في أخذ هذا الأمر بمال لا يجوز لك دفعه إلى هذا الشخص، فدفع المال حرام وأخذه حرام. أعاذنا الله وإياكم من الحرام، إنه سميع مجيب. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.